وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني من مجالس القسم الثاني من دورة دقائق أدائية تجويدية، والذي يقام بمركز الملك خالد الإرشادي، وتنظمه مقرأة جامع الملك خالد بالرياض، وتشرف على مناشط المركز والمقرأة مؤسسة الملك خالد الخيرية. ونكرر أن مثل هذه الدورات أو هذه الدورة تحديدا ليست تأسيسية، وإنما هي تكميلية، بمعنى أنها تكمل ما تلقيتموه عن مخارج الحروف وصفاتها، وتنبه إلى ما ينبغي لكل حرف وما يحترز منه. وهناك كتب كثيرة اهتمت بهذا الجانب، ومن أبرزها عند المتأخرين أو عند المعاصرين ما أفرده الشيخ الدكتور المحقق أيمن رشدي سويد في كتاب التجويد المصور، في التنبيه على بعض الأخطاء التي تحدث في الحروف. وكما ذكرنا أيضا كتاب الشيخ الدكتور يحيى الغثاني علم التجويد تطبيقيه، ملاحظات تطبيقيه او نحو من ذلك، وكذلك سبقهما ويعني نبه على هذا بالتفصيل الامام علي النوري الصفاقسي في كتابه تنبيه الغافلين وارشاد جاهلين إلى ما يقع لهم من خطأ أثناء تلاوة الكتاب المبين أو نحو من ذلك، هو تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عموما. فهذه من الكتب المتأخرة والمعاصرة التي يسهل على يعني المبتدئين من طلبة العلم والمتوسطين في هذا العلم فهمها، لأن الكتب القديمة بعضها قد يحتاج إلى إلمام بمصطلحات العلم عند المتقدمين، واختلاف بعض المصطلحات وتطور هذه المصطلحات عند المتأخرين، فربما لا تكون عباراتهم مفهومة، وإن كانت البركة في اتباعهم وفي سلوك سبيلهم، لكن نقول قد يكون يحتاج الإنسان إلى أن يبدأ بمثل هذه المؤلفات المعاصرة كي تكون اللغة أيسر عليه وأسهل في الفهم، ولكن لا بد له من الرجوع إلى أصول هذا العلم وأمهات هذا العلم من كتب أئمتنا المتقدمين كالداني والهمداني ومكي وغيرهم من الأئمة الذين كتبوا في التجويد. وقفنا عند حروف الصفير، نبدأ إن شاء الله بحرف الصاد ومخرجه من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، وفويق الثنايا السفلى، وبعضهم يقول بين الثنيتين العليا والسفلى، وبعضهم يقول طرف اللسان مع الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، وكلها قريبة. صفاته الهمس والرخاوة والاستعلاء والإطباق والصفير. ما ينبغي مراعاته في نطقها؟ العناية ببيان صفيرها. تقول حرصتم الصلاة واحذر من تفخيم من ضم الشفتين في غير المضمومة. حرصتم حرصتم الصلاة. كثير من الناس إذا أتى بحروف الصفير الثلاثة يعني لم يعطيها حقها في الصفير، لم يخرج فيها صفير، تخرج مكتومة هكذا. حرصتم الصلاة خصوصا الذي يبالغ كثيرا في التفخيم حتى لا يجعل مخرج لهذا الصفير، لأنهم يقولون كأنه يخرج من ثقب، يعني حدة في الصوت. بعضهم يعرف الصفير طبعا يقولون صوتك صوت الطائر، وبعضهم يقول حدة في الصوت كأنه يخرج من ثقب. فالذي يبالغ بزيادة في إلصاق اللسان من أقصاه ومن وسطه ولا يترك فرجة للهواء فيحبس هذا الثقب، لا يجعل خروج للصفير، يكتم الصفير. فهذه من أهم الأشياء التي يحرص عليها عند أداء حرف الصاد وحروف الصفير عامة. حرصتم الصلاة. دقيقة ونصف كافية إن شاء الله. طيب لعله يكفي. الآن عند رقم كم؟ 5. نعم تفضل. حرصتم الصلاة. تمام. حرصتم الصلاة. بارك الله فيكما. طيب في تنبيه بالنسبة للوقف على الراء، اللي قلنا أنه يأتي في الراء المرققة اللي قبلها ياء أو كذا موقوف عليها يأتي فيها همس، وهو صحيح همس لكنه همس عالي فيخرج مثل الصفير، كما قلنا قدير أو بصير أو البرج، فهذا مما ينبه على تلافيه. فيعني نقول أنه قد يقرأه بعضهم مثل الهمس وقد يزيد بعضهم فيه فيأتي به مثل الصفير، وهذا مما يحترز منه وينبه عليه. طيب نأتي للصاد مرة أخرى، مما ينبه عليه فيها مع أيضا كل حروف الاستعلاء إحكام مراتب تفخيمها. قلنا المفتوح بعده ألف، ثم المفتوح دون ألف، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. والصائمين، قصمنا تصوموا، تصطلون وهذه الأخيرة المكسورة كما قال الإمام المتولي فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة. هذه الحرف إذا كان مكسورا يضعف، لكنه مع حروف الإطباق يبقى فيه تفخيم واضح، لكنه قطعا أدنى يعني أقل بكثير من المفتوحة التي بعدها ألف، وأقل من التي ليس المفتوحة التي ليس بعدها ألف، ومن المضمومة، وأقل قليلا من الإيه الساكنة. فلذلك هذا مرتبط بالنقطة التي بعدها، لا نبالغ كثيرا في الصاد المكسورة في تفخيمها، لكن لا نأتي بها كالسين، وإنما نأتي بها تفخيم يعني يتناسب مع هذه المرتبة. صراط، صبغة. في بعضهم يحاول أن يأتي بها بتفخيم عالي كأنها مفتوحة، يقول اهدنا الصراط، ما حتى الكسر ما هو محكم بالشكل هذا، ونقول لكن نقول اهدنا الصراط. في البعض على النقيض يأتي بها كأنها سين، اهدنا الصراط، لا، هي فوق السين وأقل من المراتب التي قبلها. اهدنا الصراط المستقيم، صبغة الله، صبغة. إذن نحافظ على المراتب مراتبها على الترتيب في التفخيم، وأيضا المرتبة اللي هي أقل أدنى المراتب المكسورة نحافظ على مرتبتها، فلا تأتي مثل السين رقيقة ولا تأتي فيها تفخيم زائد مثل المفتوحة أو المضمومة. معاكم دقيقتان. طيب لعله يكفي، كفى. طيب مجموعة رقم 6، يلا تفضل. والصائمين قصمنا صراط صبغة. طب ليش تصوم وتصطلون؟ هذه مراتب. نعم، تصوم تصطلون. أحسنت. والصائمين قصمنا تصوم تصطلون صراط صبغة. بارك الله فيك. طيب ينبغي أيضا عدم ضم الشفتين في غير المضمومة، وهذا منتشر في الصاد أكثر شيء. يعني كثير من الناس إذا نطق الصاد أو نطق أي حرف من حروف الاستعلاء ضم الشفتين، سواء كانت مضمومة أو مكسورة أو ساكنة أو أي شيء، فلا ينبغي ضم الشفتين إلا عند المضمومة، أما المكسورة الساكنة المفتوحة فلا تضم الشفتان. الصراط يصحبون يصحبون الصراط. كذلك ينبغي إذا سكنت قبل دال أن يخلص إطباقها وإلا صارت زايا، وهذا موجود في بعض القراءات، لكن نقول على الجمهور روى إخلاص الصاد في مثل هذا. يصدفون أصدق. يصدر يصدر. فينبغي إخلاص يعني إطباقها مع بيان يعني صفيرها وهمسها حتى تفارق الزاي. طبعا هي تفارق الزاي في الإطباق وفي الهمس والاستعلاء أيضا. يصدفون أصدق. نعم دقيقة. الصراط يصحبون يصدفون أصدق يصدر. طيب وريني بس كده، خليك وجهك هنا عند الصراط بالذات. ها الصراط. تمام. طيب بعده. بارك الله فيك. الصراط يصحبون أصدق يصدفون يصدر. إيش الأخيرة؟ يصدر. يصدر بالسكون. طيب ماشي. بعد ذلك توفية استعلائها وإطباقها فيما يشتبه بالسين. قصمنا وقسمنا. اللي يفرق بين الصاد والسين هو الاستعلاء والإيش والإطباق، وبقية الصفات واحدة. فلذلك بعض الألفاظ جاءت في القرآن يعني متشابهة، الكلمة نفسها متشابهة الحروف ولا يفرق بينهما إلا الصاد والسين. قصمنا قسمنا. يصحبون يسحبون. تحصنون يحسنون. فيفرق يعني نحافظ على استعلاء وإطباق الصاد كي لا تتحول إلى سين. نعم فضل. وكم قصمنا. ثاني. وكم قصمنا. قصا قصمنا. نحن قسمنا ولا هم يصحبون يسحبون تحصنون يحسنون. أحسنت. بعده قسمنا يصحبون يسحبون تحصنون يحسنون. بارك الله فيكم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى حرف السين وحروف الصفير الثلاثة الصاد والسين والزاي كلها تخرج من مخرج واحد من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى أو كما ذكرنا التفصيل في حرف الصاد. وصفاته الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والصفير. هو يوافق الصاد في ثلاثة صفات ويفارقها في صفتين، فما الصفتان؟ الاستفال والانفتاح. الاستفال والانفتاح. طيب ما ينبغي وما يحترز عند نطق حرف السين؟ بيان صفيرها كما بينا في الصاد. السماء أساطير. واللي مشتغل بالإقراء الإلكتروني هذا يواجه دائما مشكلة كبيرة في الصفير، هذا لا يخرج الهمس، فينبغي أن يعني يلاحظ ذلك ويدقق على الطالب في ذلك. طبعا المباشر والإلكتروني أيضا، لكن أنا أقول أحيانا ضعف الشبكة عند المرسل أو المستقبل قد يكون عائقا دون سماع مثل هذه الدقائق، فيتأكد من أن الطالب أتى بها. السماء أساطير. وحسن تخليصها إذا جاورت حرفا مستعليا مثل مسطورا، وهذا متكرر في كل الحروف، إذا جاور المستعلي المستفل ينبغي العناية بترقيق المستفل. مسطورة، وإحنا نوصي عليه لأنه ضعيف مسكين، المستفل دائما ضعيف يحتاج إلى عناية أكثر. وسطاء وسطاء. تقسط وتقسط. بالقسطاس. تسخرون. يلا نختار ثلاثة منها ويصير التدريب على ثلاثة لأن كل الآلية واحدة. دقيقة ونصف، لا كده دقيقتان. طيب المجموعة تسعة. السماء مسطورة. فاستقيموا تقسطوا بالقسطاس. بارك الله فيك. لكن الطاء انت خلصت السين منها لكن الطاء ضعيفة، قولها تاني. بالقسطاس. بالقسطاس. بارك الله فيك. ولو ان برضو السين الاخيرة ضعيفة الصفير. تاني. بالقسطاس. طيب وإذا كانت السين على وزن كلمة الصاد كما سبق في الصاد كان الاهتمام ببيان ذلك آكد، نحو وأسروا وأصروا يسحبون يصحبون عسى وعصى. هذه واضحة، نعطيكم دقيقة. بارك الله فيكم. المجموعة رقم عشرة. ها 11. طيب تفضل. 10 هذه الملغية يعني، دائما ندور عليها ما نحصلها. تفضل. وأسروا وأصروا يسحبون يصحبون عسى وعصى. طيب هي من جهة التفريق بين الكلمات واضح، بس الصفير ضعيف شوية عندك. هات لنا يسحبون ويصحبون بالذات في السواكن نسمع. يسحبون يس يسحبون يسحبون. طيب الصفير يا إخوة صفة قوة ولا صفة ضعف؟ قوة. إذا صفة قوة لابد يكون الصوت بها أقوى. ها مرة أخرى. يسحبون يسحبون. في السين ضعيف شوية، في الصاد أجود. قول السين تاني. يسحبون. طيب بعده بارك الله فيك. وأسروا وأصروا يسحبون يسحبون. عسى وعصى. بارك الله فيك. النقطة الأخيرة بالنسبة لحرف السين هو الحذر من إشمامها زايا أو تحويلها إلى الزاي. المسجد المس، انتبه لئلا تنقلب إلى زاي أو تشم بالزاي. المسجد احرص على همسها لئلا تخرج زايا، فالزاي مجهورة والسين مهموسة. المسجد أسجدوا أسجدوا. دقيقة. بارك الله فيكم، يكفي. المجموعة رقم 12، تفضل. المسجد أسجدوا. المسجد مرة أخرى. المسجد أسجدوا. بارك الله فيك. بعده. المسجد أسجدوا. أحسنت. حرف الزاي وهو ثالث وآخر حروف الصفير أو الحروف الأصلية. حرف الزاي يخرج من طرف اللسان وفويق الثنايا السفلى، وصفاته الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والصفير. ويفارق السين في صفة واحدة، ما هي؟ الجهر. هو مجهور والسين مهموسة، والباقي المخرج واحد والصفات واحدة ما عدا الجهر والهمس. ولذلك لابد أن يحرص على جهر الزاي وهمس السين لئلا يختلطا. ما ينبغي مراعاته في نطقها؟ العناية بجهرها وصفيرها. العناية بجهرها وصفيرها. وازدجر وازدجر. وزخرفا. زلزلت. رزقناهم رزا. فعززنا فعززنا. في بعضهم كده يقول كده ليكتم الصفير. فعززنا. تزدري تز. أزكى. يحرص على الجهر والصفير. مجموعة رقم 1، يلا تفضل. وازدجر وزخرفا تزدري زلزلت. جميل. رزقناهم فعززنا. لا، فعززنا بين الصفير شوية. فعززنا أزكى. تمام، بارك الله فيك. طيب، الحذر من دخول شائبة السين عليها حال سكونها. قال: يا ويلتى أعجزت. أعجز جز. وهذه يعني المقرئين ياخذوا بالهم، لأن كثير من الطلاب المبتدئين تأتي فيها شائبة السين. كنزتم، وهذه لو حولها إلى كنستم صار مشكلة كبيرة، صح؟ رزقا رزقا رز، مش رزقا رزقا، ها؟ أو أعجزت أعجز أعجزت. كنزتم رزقا، وبيانها إذا تكررت أو شددت. فعززنا نزاعة. طبعا فعززنا مشت في الأولى، فنكتفي بالتدريب على نزاعة، ولكن ينتبه جدا إلى عدم دخول شائبة السين عليها في الساكنة. هذا يحصل في الساكنة عند بعض المبتدئين. دقيقتان لعله يكفي. مجموعة رقم 2، تفضل. أعجزت. تاني. أعجزت.